اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. أما بعد، قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان الإسلام غير الإيمان. الإسلام نعم، الإسلام غير الإيمان، والإيمان أكمل من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. هذه مسألة أيضا من مسائل التي تختلف فيها، مسألة الإسلام والإيمان، هل هما شيء واحد؟ فالإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام. ولكل يعني متعلق وشبهة، والقول الفصل في هذا أنهما إذا ذكر معا فلا بد من التفريق بينهما، وإذا أطلقا فإن كل منهما يدخل في الآخر. هذا ما يدل عليه القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والرسول لما سئل عن الإسلام والإيمان فرق بينهما. أما إذا أطلق الإيمان فإنه اسم للدين كله. الإيمان بضع وستون شعبة، دخل فيها كل الشرائع العملية والعلمية والاعتقادية. فإذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اتحدا، اتحدا كل منهم. نعم. أحسن الله إليك. كالرسالة والنبوة، كالرسالة والنبوة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. النبوة والرسالة كل رسول نبي. النبوة والرسالة يعني هذا أيضا يعني الألفاظ تختلف بالإطلاق والتقييد، فبين النبوة والرسالة عموم وخصوص. فالرسالة تتضمن النبوة، فكل رسول هو نبي، لا يكون هناك رسول وليس بنبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. هذا في الجملة الرسالة إذا فرقنا بين معنى الرسول، وإلا فقد وصف الأنبياء بالرسالة أيضا. فأنبياء بني إسرائيل وصفوا بأنهم رسل، فهناك إرسال الخاص، هذا يوجب التفريق، يقال الأنبياء ورسل، وفي إرسال عام يشمل. ولهذا نقول إن تعريف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، أن هذا التعريف غير مستقيم، غير مستقيم. بل كل نبي هو مأمور بالتبليغ والدعوة والحكم، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهكذا. واستدل على أن النبي يقال له رسول بشواهد كثيرة في القرآن، لكن منها: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فأضاف الرسالة وأثبت الرسالة للنبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول، هذا بالإرسال الخاص، وقوله ما أرسلنا هذا هو الإرسال الذي يشمل الرسول ويشمل النبي. ولهذا نجد في الآيات التي تخبر عن بني إسرائيل تارة يذكرون بصفة الرسالة الذين أخبر الله عن قتل اليهود للنبيين أو للأنبياء أو الرسل، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كلبتم وفريقا تقتلون. فسماهم رسل. نعم. أحسن الله إليك. وقالت الأشعرية: الإسلام أكمل من الإيمان. سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. نعم. هذا مبني على قولهم في الإيمان. أحسن الله إليك. تقول؟ أقول هذا مبني على قولهم في الإيمان. إيه إن الإيمان هو التصديق. نعم. إيه هذا صحيح. أحسن الله إليك. يعني لأن الإسلام أعمال ظاهرة فيصير أكمل لأن التصديق لأنه لما ما يتحقق التصديق يعني الإيمان كان الإسلام هو اللي يتضمن الشعائر. أينهم من قول بني أينهم من قوله الإيمان بضع وستون شعبة شامل كل الشرائع. نعم. أحسن الله إليك. دليلنا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والله تعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم اسم الإسلام، فلو كان الإسلام هو الإيمان لم ينفى عنهم. دليل ثان قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والله تعالى قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. يعني لا ليس هذا نفي لأصل الإيمان بل هو نفي للإيمان يعني الكامل لأنهم ادعوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ليس نفيا لأصله لكنه نفي لما ادعوه من كمال الإيمان. ولهذا قال بعدها: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم. أحسن الله إليك. دليل ثاني قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فالله تعالى فرق بين المسلمين والمؤمنين فدل على أن المسلمين غير المؤمنين، فلو كان الإسلام هو الإيمان لكان قد عطف الشيء على نفسه. حق. دليل ثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم صلى الله عليه وسلم خصال الإيمان ثم قال لهم: أتدرون ما الإسلام؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فذكر لهم خصال الإسلام ففرق عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان. هذا والله غريب ما أذكر أنه سألهم عن الإسلام إنما سألهم عن الإيمان وفسره لهم بشرائع الإسلام. هذا مما يستدل بها على أن الإيمان يشمل شرائع الإسلام. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وصوم رمضان وتؤدي الخمس. هذا معنى ما جاء. ولا أذكر أنه سألهم عن الإسلام. الذي فيه السؤال عن الإسلام والمعنى حديث جبريل. عندك شيء فيه؟ المحقق يقول أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. حديث وفد عبد القيس. نعم. صحيح في البخاري ومسلم. لكن السؤال عن الإسلام ما في سؤالهم عن الإسلام. ما أعلم ملك. راجع فيه وقل لي. أبشر إن شاء الله. ففرق عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان. هذا هو فرق بينهما في حديث جبريل بس. سيأتي. نعم. نعم. فدل على أن الإسلام غير الإيمان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام ففرق بينهما. دليل رابع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى رجلا ولم يعطي رجلا، فقال له بعض الصحابة: يا رسول الله، أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلم، وكرر ذلك ثلاثة، فدل على أن الإيمان أكمل من الإسلام. دليل خامس ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم في الإيمان: الإيمان بضعة وسبعون خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام خمس دعائم، وأن الإيمان بضع وسبعون خصلة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. ولا شك أن البضع وسبعون أكمل من الخمس. يعني ما أشوف فيها الشيء، الحديث هذا منفصل عن هذا، حديث الإيمان بالرسول كلها من شعب الإيمان والإسلام، كلها من شعب الإسلام والإيمان، كلها من الإسلام وكلها من الإيمان. فحديث الإيمان بالرسول سبعون شعبة هو من الأحاديث التي يعني ذكر فيها الإيمان مفردا فيندرج فيه الإسلام، فالإسلام مندرج في مفهوم الإيمان في هذا الحديث. وحديث بني الإسلام نص على المباني، مباني الدين الخمسة الظاهرة. فالإسلام فالدين منه أمور اعتقادية باطنة ومنها أمور ظاهرة. فمباني الإسلام هي أصول الإسلام الظاهرة، أصول الدين الظاهرة، والأصول الستة الإيمان بالله وملائكته هي أصول الدين الباطن أو الباطنة، فتلك اعتقادية وهذه عملية. نعم، أحسن الله إليك. دليل سادس أن الإسلام عبارة عن الدخول في الملة، وأن الإيمان عبارة عن جميع الطاعات، فكان أكمل منه. نعم، شيء أول هذا ما هو، أول ما هو مستقيم الإسلام، الدخول في الملة إسلام وإيمان، ويطلق الإسلام على شرائع الإسلام بعد ذلك. يقول سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهذه المعاني إذا أفردت اندرج بعضها في بعض. نعم، أحسن إليك. واحتج المخالفون، خليك النبي صلى الله عليه. الله المستعان. راجع كان له أصل كلام عن وفد عبد القيس. نعم، نعم يا محمد.